لازلنا مع كتاب الفروق للإمام القرافي رحمه الله، ونصل اليوم إلى الفرق الثالث عشر بين قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين وضابط كل منه وكل واحد منهما وتحقيقه بحيث لا يلتبس بغيره. إذن سيحدثنا الإمام القرافي رحمه الله في هذا الفرق عن الواجب العيني والواجب الكفائي. ونحن لا فرق عندنا أن نقول الواجب العيني والواجب الكفائي أو الفرض العيني والفرض الكفائي، لأنه لا فرق عندنا بين الفرض والواجب بخلاف الأحناف الذين يفرقون بين الفرض والواجب. فمرة نقول الفرض العيني ومرة نقول الواجب العيني، فالمعنى واحد يعني لا يهم. فثمرت هذا المبحث هي ثمرة عظيمة جدا يحتاج إليها كل طالب علم وكل إمام وكل داعية وكل مسلم بحاجة إلى أن يفرق بين الواجبات العينية التي كلف الله عز وجل بها كل إنسان مسلم عاقل بالغ خال من الأعذار. هذا الواجب العيني، مثل الصلاة والصيام، هذه واجب على كل مسلم عاقل بالغ خال من الأعذار. وكذلك الحج، هذا واجب عيني، يعني كل مسلم مخاطب ومكلف من الله عز وجل بأداء هذه العبادة، كل مسلم دون استثناء، رجلا أو امرأة. طيب الواجب الكفائي هو خطاب لعامة المسلمين، ولكن ليس على كل فرد أن يقوم به، وإنما إذا قام به البعض سقط الإثم والمسؤولية عن الباقين. ولكن المقصود به إذا قام به البعض يعني العدد الكافي، وليس أي واحد. يعني إذا كان هذا العمل يتطلب 10 وقاموا به 7 وبقي العمل ناقصا، رجع التكليف إلى عموم المسلمين. إذن فالفرق بين فرض العين وفرض الكفاية هو أن فرض العين، الفرض العيني مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج وقراءة القرآن والنوافل وهذه العبادات وبر الوالدين، هذا فرض على كل مسلم على جهة التعيين، معينين يعني كل مسلم لا يستثنى منه أحد إلا أهل الأعذار. طيب الواجب الكفائي هو خطاب الله عز وجل، تكليف الله سبحانه وتعالى لعموم المسلمين دون تعيين. فرض العين هو معين، كل مسلم معين. فرض الكفاية لا على التعيين، خطاب للجميع. مثلا أنا أقول لكم عندنا الآن مثلا في القسم 50 طالبا، 50 طالبا، أقول مثلا كل واحد يجب عليه أن يحفظ درسه، لا يستثنى أحد من الخطاب والتكليف، فهو كل واحد عليه أن يحفظ درسه. ولكن حينما أقول أحضروا الطباشير، أحضروا الطباشير، فهو خطاب للجميع بغير تعيين من يأتي بالطباشير، فمن جاء به فقد أسقط التكليف عن الباقي. واضح القضية؟ طيب لابد أن نلاحظ أن فرض الكفائي، لأنه فرض العين هذا لا نقاش فيه، لأنه لكل مسلم أن يقوم بهذا العمل. فأنت حينما تصلي لا تسقط الصلاة عني، وعندما تحج لا تسقط الحج عن أبيك أو أمك أو ابنك أو أخيك أو أختك أو عمك، فأنت تقوم بالعمل لنفسك ولا يتعدى لغيرك. الواجب الكفائي أنك تقوم بالعمل تسقط التبعة والمسؤولية والتكليف عن الباقي، فعملك في الواجب الكفائي يتعدى إلى غيرك. في الواجب العيني العمل مخصوص بك وحدك لا ينتفع منه أحد، فحينما تصلي الأجر والثواب تأخذها أنت، لا أخذ أنا معك شيئا أبدا. وحينما لا تصلي أنت فأنت آثم ولا لا علاقة لي بك، لأن في الفرض العيني العمل لا يتعدى إيجابا أو سلبا. طيب في الواجب الكفائي أنت تقوم بالعمل وأنا أستفيد منه لأنني لست مسؤولا عند الله سبحانه وتعالى لأنك قمت به، فأنا لست مسؤول، فأنت نفعتني، ففعلك في الواجب الكفائي يتعدى إلى غيرك، فأنت أسقطت الإثم عن الآخرين. واضح القضية؟ طيب إذا نستفيد من هذا الكلام أن الواجب العيني يكون في المصلحة العامة بخلاف الواجب العيني يكون في المصلحة الخاصة، والواجب الكفائي في المصلحة العامة. واضح القضية؟ ولذلك أبسط التعريف عن الواجب الكفائي هو أكتب هذا التعريف رهم مهم جدا ومفيد. فرض الكفاية قيام بمصلحة عامة، قيام بمصلحة عامة لسدها دينية كانت أو غير دينية، دينية ودنيوية، خلينا نقول دينية ودنيوية. إذن فرض الكفاية ما هو؟ هو القيام بمصلحة ماهيش خاصة، الخاصة قلنا هي فرض العين، قيام بمصلحة عامة لسد حاجة أو دفع مفسدة، لسد حاجة يعني لجلب مصلحة أو دفع مفسدة. واضح؟ هي مصلحة عامة يعني تعم البشرية، تعم المسلمين كافة، لسد حاجة. ما هي الحاجة؟ جلب مصلحة أو دفع مفسدة دينية كانت أو دنيوية. على قلنا دينية أو دنيوية لأن الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله يعتبر أن فرض الكفاية يتعلق بالعبادات بالدينية فقط وليس بالدنيوية، ولذلك لابد أن نقول ودنيوية، وهذا الراجح من كلام علماء الإسلام مثل الإمام الشاطبي والإمام ابن تيمية والإمام العز بن عبد السلام وكثير ممن تكلم وكتب في هذه المسائل. فهي دينية ودنيوية عند الإمام أبو حامد الغزالي، هي دينية وليس دنيوية فرض الكفائي. طيب راح نتكلم أساس الخلاف هذا من أين جاء هذا الخلاف. إذن الآن احنا الآن فهمنا وعرفنا الفرق التعريف بين الفرض العين وبين فرض الكفاية. أنا لا أريد أن أدخل في مناقشة أدارها وتكلم عنها علماء الإسلام فيما يتعلق هل الفرض العين أفضل عند الله عز وجل وأكثر للثواب من فرض الكفائي ولا العكس، في من قال هذا وفي من قال هذا، أنا لا أريد أن أدخل في هذا الجدال، ولكن القاعدة العامة التي نحتكم إليها في قضية الفرض العين وفرض الكفاية هو ما يتعلق بواجب الوقت. أنا لا أقول أنه فرض العين أفضل بإطلاق ولا فرض الكفاية كما قال العلماء بإطلاق، هم يطلقون، أنا لا أطلق، وإنما أقول تتعلق الأفضلية بواجب الوقت. إذا كان هذا الوقت هو للعين فالعين أفضل، إذا كان الوقت للكفائي فالكفائي أفضل. وهذه القضية، مثلا أنت تريد أن تصلي ثم نظرت فرأيت دار جارك تحترق، هل العين الآن بقي على صلاة الظهر خمس دقائق ويخرج وقت الصلاة، يخرج وقت الصلاة، فإن صليت احترقت دار جارك، وإن ذهبت لإطفاء النار خرج وقت الصلاة، خرج وقتها. عندنا فرض عين وعندنا فرض كفائي. إذن هنا واجب الوقت، ما هو واجب الوقت؟ وهو إطفاء الحريق تعين، إطفاء الحريق علاه، لأن عدم إطفاء الحريق ليس له بدل، فداره تزول ويصبح أولاده مشردون وتترتب عليه مفاسد خطيرة وكثيرة. أما صلاة الظهر فلها بدل وهو القضاء، لم تؤديها أداء ولكن تؤديها تقضيها قضاء، إذن فصلاة الظهر لم تذهب. هذا هو معنى واجب الوقت، وهذا ما قاله الإمام ابن عطاء الله سكندر. ولذلك أنا أدعوكم وأنصحكم أن تحفظوا الحكم العطائية. الحكم العطائية ما هيش صعبة وما هيش كثيرة يعني لحد يعجز عنها الإنسان ولا تدخلها المشقة، فاحفظوها. فهذه قواعد، لأن الإمام ابن عطاء السكندري رحمه الله يعتبر من أكثر وأكبر علماء التربية في الإسلام، هو من المربين اللي بلغوا درجة عالية من الفهم العميق لتربية لفهم الدين والتربية، ولذلك أثنى عليه ابن تيمية رحمه الله وعلماء الإسلام أثنوا عليه كثيرا. فيعطينا هذه القاعدة ماذا تقول؟ يقول رحمه الله من بين حكمه يقول: حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها. حقوق في الأوقات، الصلاة حق في الوقت، صلاة الظهر هي ساعتين، فإذا لم تصلها تقضى ليلا، واضح؟ إذن حق في الوقت يمكن قضاؤه، أما حق الوقت لا يقضى. حق الوقت صلاة الجنازة إذا لم تصلي عليها ذهب أجرها، لأنه هذا حق الوقت اللي عبرت عليها أنا في البداية، قلنا واجب الوقت، واضح القضية. وسوف تأتي هذه الموازين كثيرة حينما نشرح هذا الفرق. نعم، القاعدة تقول حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، لأن الوقت إذا ذهب لا يعود، حق الوقت لا يعود. أنت الآن إن لم تنقذه من الغرق سيموت، وبالتالي فات، لا تقدرش تعود ترجع الإنسان مرة ثانية، لأنه غير ممكن. هذا واجب الوقت، علاه؟ لأن هذا الوقت لا يقضى، واضح؟ أحرقت داره، خلاص ذهبت الملايين والملاير، كيف تقضيها؟ ماكش تقضيها، انتهت، هذا لازم يجيب دار جديدة، أما هي لا تقضى. الغريق لا يرجع للحياة مرة ثانية. السرقة، أنت قاعد تصلي وراح قاعد يسرق في متاعك، إن لم تتداركه ذهبت أموالك، هذا وحق الوقت. وأما حقوق في الأوقات، حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، واضح؟ مثل الصيام، أنت أفطرت تصوم بعد أسبوع بعد شهر، واضح القضية؟ الصيام، الصلاة إلى غير ذلك، هذه حقوق في الأوقات. أنت لم تقرأ القرآن صباحا، تقرأه ليلا، مساء تقرأه، غدا بعد غد، هذه حقوق في الأوقات. إذا نفرق بين حق الوقت وحقوق في الوقت، واضح القضية هذه؟ طيب، الإمام القرافي رحمه الله لما بدأ الحديث عن الفرق الثالث عشر قال: بين قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين، واعطانا ضابط كل واحد منهما، كيف أفرق بين هذا وهذا؟ قلنا أن التفرقة الأساسية هي أن فرض العين موجه، الخطاب موجه إلى كل مسلم عاقل بالغ خال من الأعذار، خال من الأعذار، كل مسلم بألفاظ العموم. فرض الكفاية هو خطاب لكل المسلمين لا على التعيين، ما هوش لك أو لي أو لفلان أو فلان، خطاب لنا جميعا ولكن ليس للتعيين. فإذا قام به العدد الكافي، دائما زيدوا في الفرض الكفائي، دائما حطوا هذا القيد لأنه قيد مهم جدا جدا جدا. فرض الكفاية يقول إذا قام به البعض سقطت المسؤولية ورفع الإثم عن الباقي، يقولوا إذا قام به البعض، هذا موش لفظ دقيق، اللفظ الدقيق هو إذا قام به العدد الكافي، واضح القضية؟ هذا هو اللفظ والمصطلح الدقيق العلمي، إذا قام به العدد الكافي سقط الإثم عن الباقي ورفعت المسؤولية عن الباقي، واضح القضية؟ المسألة الثانية قلنا أن فرض العين مصلحته وفائدته وثمرته وأجره وثوابه يعود على القائم بالعمل. أنت صليت، أنت اللي تدي الحسنات، لم تصلي أنت تحاسب، باباك عمك خالك ابنك جدك لا دخل له بك، إن صليت فلك وإن لم تصلي فعليك، إن صمت فلك وإن أفطرت فعليك، هذا فرض العين. فرض الكفاية أنت تقوم بالعمل وغيرك يستفيد منه، فأنت تغسل الميت فأنت نفعت أهل البيت ونفعت كافة المسلمين ونفعت الميت، فعملك متعد إلى غيرك، وهذا القضية. طيب، الإمام القرافي رحمه الله يقول: الأفعال قسمان، منها ما تتكرر مصلحته بتكرره، ومنها ما لا تتكرر مصلحته بتكرره. هذا الفرق الأول، أكتبوا ولا خلينا نقوله خلينا نبدأ من حيث بدأ الإمام القرافي أن هذا الفرق الأول بين الفرض العيني والفرض الكفائي رقم واحد. إذن الفرض العيني هو ما تكررت مصلحته بتكرره، هذا فرض عين لأن الصلاة تتكرر، الظهر يوميا، العصر يوميا، الفجر يوميا، هذا فرض عيني. قراءة القرآن يتكرر، الصيام يتكرر كل سنة يتكرر. أما فرض الكفاية لا يتكرر لأنه مرة واحدة، إنقاذ الغريق مرة واحدة، إطفاء الحريق مرة واحدة، تغسيل الميت مرة واحدة. هذا الكلام مهم جدا لأنه ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه آخر ما سيقوله الإمام القرافي في الفرق بين الشافعية والمالكية، وهو أن فرض الكفاية لا يتعبد به إلا مرة واحدة. فرض الكفاية لم يجعله ربي تعبدا، يعني لا يتكرر بالعبودية. فأنا غسلت الميت، جين تقول لا سأغسله مرة ثانية، نقول لك ذهب محل الغسل التغسيل، ندخل في العبث. لأن الغسل التغسيل الأول هذا تحقق به الفعل، انتهت القضية. فلما جيت تغسله مرة ثانية نقول لك لماذا أنت الآن تعبث، تضيع وقتك وتضيع الماء وتضيع الوقت، فعملك عبث لأن الفعل الأول حقق المطلوب. واضح القضية؟ بخلاف الصلاة، أنا صليت ركعتين أريد أصلي ركعتين أخرى وركعتين وركعتين، فلا بأس، الباب مفتوح لأنه يتكرر. الواجب الكفائي لا يتكرر. إنقاذ الغريق، واحد راح يغرق، أنت يا رميت نفسك في البحر وأخرجته وهو أصبح الآن آمنا، يجي الآخر يقول أنا سوف أرمي بنفسي لإنقاذه، توقد ماذا؟ ذهب المحل، فالغريق أصبح ناجيا هو الآن في الشاطئ. واضح القضية؟ فهو لا يتكرر. إذن الفرض الكفاية لا يتكرر، فرض العين يتكرر بتكرر سببه. طيب هذا الفرق الأول. اكتبوا الفرق الثاني. الفرق الثاني وهو أن فرض العين يتعلق بالأشخاص والفاعلين. فرض العين يتعلق بالأشخاص والفاعلين، يعني المكلفين بالقوسين، مكلف اللي هو الإنسان العاقل البالغ الخالي من الأعذار، حتى لا أقول القادر، الخالي من الأعذار أفضل، أكثر شمولية. واضح القضية؟ وأما فرض الكفاية فيتعلق بالفعل لا بالفاعل، يتعلق بالفعل لا بالفاعل. طيب ماذا يترتب عن هذا الفرق بينهما؟ يترتب أنك أنت الصلاة أنت ملزم بأدائها شخصيا، لا أستطيع أن أصلي مكانك، لا أستطيع أن أصلي مكانك، ولا أستطيع أن أصوم بدلك، وأنت حي قادر، أنت حي قادر، ولا تريد أن تصلي، لما أقدرش أصليك. على لأن فرض العين متعلقة بالفاعل بالمكلف بالشخص. واضح؟ أما فرض الكفاية يتعلق بالفعل ليس بالفاعل. فإنقاذ الغريق لا يتعلق من ينقذه، أبوه، مشي واحد يجي يقول لك لا هذا طفل أبوه أولى به، لا، إنقاذ الغريق هو خطاب الله عز وجل، تكليف من رب العالمين لكل من حضر إلى البحر، فالخطاب موجه لكل من يرى ويشاهد الغريق، كلهم مسؤولون على إنقاذه. فبباه وهذا الإنسان اللي جاي من دولة أخرى يستويان في التكليف، في الخطاب التكليف، لا فرق بين الأب ولا بين الغريب. علاه؟ لأن هذا فرض كفائي، وبالتالي لا، الفرض الكفائي هذا لا ينظر إلى الأشخاص، ينظر إلى الفعل، يريد إنقاذ الغريق، فمن أنقذه يعني الناس كلهم يربحون ويستفيدون من هذا الإنقاذ. ماشي واحد يقول لك لا باباه أولى به، كاش منها. كما درك احنا نقولوها الآن، عندنا أسرة في الحي عائلة الأب عاجز عن إطعام أولاده، عن تدريس أولاده، عن كسوة أولاده، عن علاج أولاده، ما يجيش واحد جار يقول لك لا باباهم يدبر راسه. يدبر راسه لأنه عاجز، صحيح أنه فرض عين تعين عليه لأنه هو أب، فرض عين عليه أن يطعم أبنائه، ولكن إذا عجز احنا وش قلنا التكليف وش هو؟ هو المسلم العاقل البالغ الخالي من الأعذار. فباباه الآن عنده عذر وهو العجز، لا يستطيع أن يطعم أولاده، يكسو أولاده، يدرس أولاده، ما يجيش الجار يقول كلام عنده ما دخلني، باباه يدبر راسه. نقول لك لا، أنا خرجت لأنه عجز عن القيام بواجبه العيني فانتقل إلى الواجب الكفائي، فمن بات شبعا وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم فلا يؤمن، لا يؤمن، ما عندهش، لأنه الفرض الكفائي ما عندهش علاقة بالأب ولا الإبن. ونفس الشيء إذا كان الأب إنسان كبير، شيخ كبير، وولده عاجز إما لمرض أو فقر أو كذا أو كذا، ما يجيش الجار يقول لك لا ولده يدبر راسه، يدبر راسه إن كان قادرا، وأما إن كان عاجزا انتقل منه إلى الواجب الكفائي. وهذا القضية. ولا تبرأ ذمة المسلمين إلا بإشباع حاجات هذا الإنسان. إذا فهمنا القاعدة والفرق، هذا أن الفرض العيني يتعلق بالأشخاص والأعيان والفاعلين، وفرض الكفاية يتعلق بمن؟ بالفعل لا بالفاعل. طيب وش راح يترتب على هذا القاعدة؟ يترتب عليها مسألة مهمة جدا، وهي أن واجب الكفائي، أن واجب العيني لا يقبل الإنابة إلا عند العجز، لا يقبل الإنابة إلا عند العجز. واضح؟ مثل الحج، إن عجز المسلم العاقل البالغ عن الحج لمرض وليس لفقر، لمرض مقعد وليس لمرض عارض، شوف الشريعة الإسلامية راهي دقيقة جدا في هذه الضوابط. إذن فإذا كان المرض عارضا فهذا لا يسقط عنه فرضية الحج العيني، وإنما نتحدث عن المرض المقعد الملازم اللي هو مزمن، واحد مشلول والمشلول هذا لن يعود إلى الحركة مرة ثانية، ونعجز بكل وسيلة أن نأخذه إلى الحج، نعجز. واضح؟ هنا تأتي النيابة في الحج، واضح، وقضاء الديون إلى غير ذلك. أما الصلاة فلا، الصيام عند الإمام مالك لا، عند غيره يجوز. فالإمام مالك قالك الصيام عبادة بدنية نلحقها بالصلاة، فلا أحد يصوم عن أحد كما أنه لا أحد يصلي على أحد، فهي عبادة بدنية. الإمام أحمد الشافعي قالوا ألحقوها بالحج، قالوا الحج عبادة بدنية، وأجاز الإسلام أن يحج عن العاجز والميت فألحقوه بها. وهذا القضية. فالإمام مالك قالك لا، الحج عبادة غلب المالية وليس البدنية، فهي عبادة مالية مثل الزكاة فألحقها بالزكاة. فالأب إذا لم يزكي، مات ولم يزكي، فورثته يزكون عنه قبل تقسيم التركة، على لأنها عبادة مالية، والعبادة المالية تصح فيها النيابة بخلاف العبادة البدنية. شفت قضية الإلحاق هذه؟ من ألحقها بالصلاة وألحقها بالزكاة والحج. واضح القضية؟ طيب كاينه مسألة أخرى، وهي إنابة غير العاقل عن العاقل، إنابة غير العاقل عن العاقل. مثلا لو عندنا روبو، رجل آلي، ورميناه إلى البحر لينقذ الغارق، وهو آلي غير مكلف، فهذا عند جمهور الفقهاء أنه، لأنه وجود الفرض الكفائي متعلق بالفعل، والفعل هنا تحقق فأنقذ الغارق، وبالتالي سقط الإثم عن الجميع. ففرض الكفائي لا ينظر إلى الفاعل سواء كان عاقلا أو غير عاقل. فلو قام طفل صغير غير مكلف بإطفاء النار وقع المطلوب والمقصود، ولا يهمني إذا قام به المكلف ولا غير المكلف، الكبير ولا الصغير، رغم أنه غير مكلف الصغير، أو كافر غير مكلف وأطفاء الحريق، فوقد وقع المطلوب، وبالتالي رفع الإثم عن جميع المسلمين. واضح القضية؟ ها؟ طيب، هذا يذكرنا في المسألة الخلافية. إذا سمعنا القرآن من الراديو، من الكاسيت، من البورتابل، من التلفزيون، وفيه آية سجدة، هل نسجد أم لا نسجد؟ وهل نستمع إليه إذا قرأ ولا لا نستمع؟ قضية الوجوب، لأنه غير عاقل. فعند الإمام مالك لا يسجد لقارئ غير عاقل. المجنون يقرأ لا يسجد لقراءته لأنه مجنون غير عاقل، فلا سجود التلاوة، ما كانش سجود التلاوة لغير العاقل، لازم العاقل. ها، واضح القضية؟ كذلك الراديو وكذا. ولكن الأصل هو كما قال ربي عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. كلمة قرئ فعل ماضي مبني للمجهول، ربي لم يذكر الفاعل المعلوم قرئ، لأنه ربي عز وجل يعلم ما كان وما سيكون، وربي قد يعرف باللي كاين الآن اللي يقرأ هو البشر، ولكن في يوم من الأيام تتطور التكنولوجيا ويولي عندنا الميديا وعندنا الراديو وعندنا كذا وعندنا كذا، وبالتالي سيقرأ القرآن من خلاله. واضح؟ ولذلك قال: وإذا قرئ القرآن بغض النظر عمن قرأ عاقل أو غير عاقل فاستمعوا له وأنصتوا. واضح القضية؟ لأنه هذه مسألة تثار دائما إذا وضعنا القرآن على مكبر الصوت، فالكاسيت هي التي تقرأ، والصوت تاع الحصري الذي مات عنده 60 سنة. وهل الناس ملزمون بسماع القرآن أم غير ملزمين؟ وهذا إذن هل نعظم المتلو ولا التالي؟ هل تتعلق بالقارئ أم بالمقروء؟ ربي قال لك: وإذا قرئ، يعني المقروء. الآية تتكلم عن المقروء ولا تتكلم عن القارئ، لأنه جاءت باش بالفعل الماضي المبني للمجهول، القارئ والمقروء. وهذا القضية. طيب، نرجع إلى أمر آخر وهو الأذان. كاين بعض الناس يحط لك كاسيطة فيها الأذان تاع عبد الباسط ولا تاع الحرم المكي ولا المدني ولا كذا وكذا. وإحنا عندنا أن الأذان فرض كفائي، فرض كفائي، إذا قام به واحد سقط الإثم عن كل المسلمين، ماشي هكذا؟ طيب، وإذا أذنت الكاسيط، يعني قلنا باللي لا يهمنا في الفرض الكفائي من يقوم بالفرض الكفائي، المهم أن يؤدى العمل، أن تتحقق المصلحة المرجوة من العمل. والآن عندنا احنا كاسيطة، وهذه الكاسيطة مبرمجة على عام كامل، فهي تؤذن في الوقت لكل صلاة، وهذا الإنسان راه في الخدمة يخدم ماهوش في داره، وهي وحدها يوصل الوقت بالدقيقة والثانية تؤذن. إذن رفعت الأذان اللي هو شعيرة من شعائر الإسلام، وتحققت المصلحة وهو إعلام الناس بدخول الوقت. ها؟ إعلام الناس بدخول الوقت، تحققت المصلحة. قلنا الواجب الكفائي ما هو؟ هو مصلحة عامة، مش مصلحة عامة، وتحققت المصلحة العامة، وبالتالي سقط الإثم عن كامل المسلمين. طبعا يجوز، لأن هذا واجب كفائي، واجب كفائي. احنا اليوم القتال مثلا، اليوم احنا كان اللي يقاتل هو المسلم، هو المسلم فوق حصانه ولا بسيفه ولا كذا. احنا اليوم عندنا طائرة المسيرة وحدها تقصف، ما كانش الطيار، اين هو الطيار؟ فحققت حكمة ومقصد الشريعة من الجهاد وهو دفع العدوان، حققت المصلحة. واللي قام بالمصلحة هي طيارة، بلا طيار موش الإنسان، فتحققت المصلحة وهو دفع العدوان، تحققت المصلحة. إذن فهذا الواجب الكفائي قد تحقق ورفع الإثم عن كافة المسلمين. إذن الآلة ممكن أن تقوم مقام الإنسان، لأن الواجب الكفائي لا ينظر إلى الأعيان وإنما ينظر إلى الأفعال. توضحت القضية هذه؟ واضحة. طيب، احنا عندنا في قضية واحدة لازمني تديروا تنبيه، اكتبوا تنبيه حول هذا الذي شرحناه لأنه مهم جدا، بأن فرض الكفاية لا يهم من قام به، المهم هو تحقيق الفعل. هكذا نستثني منها، ديروا تنبيه، نستثني منها الأمور التعبدية. فصلاة الجنازة لا يرفع الإثم الكافر إن صلاها، لأن الكافر غير مخاطب بالتشريع. واضح؟ لازم اللي يصليها هم المسلمون. واضح القضية؟ لماذا قلنا أن الأذان فيه ضرب من التعبد؟ لا، الأذان هو وسيلة لإعلام بالدخول الوقت، ما عندوش علاقة بالصلاة بالعبادة في حد ذاتها، هي شعيرة من الشعائر ولكنها ليس عبادة محضة، وبالتالي لا يعني يقدر المؤذن يؤذن بلا وضوء ولا يستقبل القبلة، وكل الشروط تاع الصلاة لا تتوفر في وبالتالي لا بأس. والدليل على هذا الأذان الأول يوم الجمعة وخارج الوقت، وأذان الفجر خارج الأذان الأول نتاع الفجر خارج وقت الصبح، وبالتالي هذا يدل على أنه ليس عبادة. ترتب عليه الأجر. نعم، الأذان ترتب عليه أجر، يترتب عليه الأجر لأنك قمت بـ بـ بـ قمت بإعلان شعيرة من الشعائر. فهمت؟ مثل أنت الآن تجي المسجد تلقى الحيط موسخ، تروح تجيب بيدون تاع صبغة وتصبغه، هاك ما أجر عليه، وهو عبادة موش عبادة من الأعمال الدنيوية. يعني ماشي كل ما يتعلق بالأجر هو عبادة، لا، الأجر يتعلق بالعادات. فهمت؟ تتعلق بالعادات، تتمشي تلقى مثلا الرقرة منبوشية فتسرحها وهي عادة من العادات، فأنت مأجور عليها. إذا لا تتعلق العبادة فقط لأنها مأجور عليها، كذلك الأجر يتعلق بالعادات، ولكن احنا نتكلم عن العبادة المحضة، ونتكلم عن العبادة المقصود لذاتها وليست وسيلة لغيرها. وهذا القضية. لا، الأذان ماهوش مقصود لذاته، هو وسيلة من وسائل إعلام الناس بدخول الوقت، إعلام الناس بدخول الوقت، هذا هو الأصل في الأذان. وبالتالي الطهارة ليست شرطا فيه، واستقبال القبلة ليست شرطا فيه، وكذلك إذا رفع الأذان الصبي تقبل منه ولا لا تقبل؟ هاي تقبل وهو غير مكلف. إذا فما الفرق بين الصبي وبين الآلة؟ ما كان حتى فرق. مجمع فقهي مجمع مجمع على لأنه ما شاف، إحنا ما ندخلوش في هذه التفاصيل، لأن المجمع الفقهي وغيره هم ينظرون إلى الوسائل تاع الدعوة والشعائر التعبدية. فهمت؟ هما فصلوا القضية نتاعهم. هما في البداية قالك وسائل الدعوة توقيفية تعبدية، ما يحبش يفهم أي مسألة تجيبها يقولك هذه تعبدية توقيفية لازمك تديرها مقصودة لذاتها، وإحنا لا نقول بهذا الكلام. إحنا نتكلم على الفرض الكفائي اللي هو منصوص عليه تعبدا، مثل صلاة الجنازة. صلاة الجنازة لازم اللي يصلي فيها اللي يصلي عليها لابد أن يكون مسلما مكلفا. فهمت؟ مسلم مكلف على لأنها تعبدية. وأما الأمور في غير التعبدية هذا لا يهمنا، المهم أن ننقذ الغريق، أن نطفئ الحريق، فإذا أطفأه كافر صح، وإذا أطفأته آلة صح. يعني ما نجيش أنا نطفي الآلة ونروح نطفيها بيدي، هذا الآلة وحدها تمشي تشم الحريق، الآلة تمشي وحدها، لا، أنا نروح نطفيها لأنه فرض كفائي لازم لي أنا نقوم به. يقولك لا، فرض الكفاية لا يتعلق بالأعيان والأشخاص، يتعلق بتحقيق المقصود من الفعل. واضح في الأمور العادية. طيب الفرق الثالث من هذه الفروق أكتبت هو الفرق الأول تاع الإمام القرافي اللي قال أنه الفرض العين تتكرر مصلحته، الفرض الواجب الكفائي لا تتكرر، هذه واحد. وقلنا الثانية وش هي؟ الفرض العيني يتعلق بالأشخاص والأعيان، الفرض الكفائي يتعلق بالأفعال بالفعل. وقلنا الفرق الثالث ما هو؟ الفرق الثالث وهو نعم هذاك يترتب عليه، أيوة، أن نزيد حاجة أخرى أيضا، أن الواجب الكفائي قد يناط بالمؤسسات وليس بالأفراد، قد رب العالمين يجعل الواجب الكفائي منوطا بالمؤسسات لا بالأفراد، بخلاف الواجب العيني فهو بالأفراد. مثلا الجهاد هذا تقوم به المؤسسة، وزارة الدفاع هي المخولة والمطلوب منها شرعا وقانونا حماية حدود المسلمين والدفاع عن بيضته، عن بيضة الإسلام. هذه مؤسسة هي التي تقوم بالواجب وليس الأفراد. فأنا الحب ندافع عن الوطن تاعي يدخلوني للحبس على لأنني تعديت على مسؤولية المؤسسة. وهذا القضية مثل مؤسسة الرئاسة ولا الخلافة. نجي أنا يروح نجمع الزكاة، يجي عمر بن الخطاب يقول اسمع أروح تيمش اللي قد نقوله راح نجمع الزكاة، لأن الزكاة مفروضة فرضها رب العالمين، ولا واحد المسلمين يقوم بالواجب يقول لي شوف زيد ضربي أنا دخلت الحبس. هذا عمل شكون السعاة، فهمت؟ والسعاة هي مؤسسة، وجمع الزكاة مؤسسة يقوم عليها ويعينها من الخليفة والسلطان. وهذا القضية ما يدخلش فيها الأفراد. إذن الواجب الكفائي يناط بالمؤسسات في بعض الأحيان، في بعض الأحيان لا بالأفراد في بعض الأحيان. واضح؟ هذا أيضا فرق من الفروق. طيب عندنا احنا المسألة وقتها يقوم الأفراد بأعمال المؤسسات عند غيابها وانعدامها، هذه سجلوها. ويقوم الأفراد مقام المؤسسات عند غيابها وانعدامها. مثلا لو أن دولة من الدول العربية قررت ألا تجمع الزكاة، هنا ولت المسؤولية واجب كفاية على كل المسلمين أنهم يجمعوا الزكاة ويوزعونها على المستحقين، علاه لأن المؤسسة المخولة غير موجودة، إما بسبب الاستعمار أو بسبب العلمانية أو بسبب من الأسباب. هنا توجه الخطاب من الله للمؤسسات إلى الأفراد، ولا واجب علينا نقوم بهذه الفريضة الغائبة. مثل ما حدث احنا عندنا لما سقطت حكومة الداي حسين وجاء الاستعمار وما عادش عندنا دولة، ولا الشعب هو اللي قام بواجب الدفاع عن أرضه، لأن الفرد اللي كان متعلق بالدولة والحكومة والجيش أصبح هذا الجيش غير موجود، الدولة غير موجودة، الحكومة غير موجودة، فانتقل الحكم الرباني من المؤسسة إلى الأفراد، ولا احنا كامل واجب علينا الدفع على بلادنا، لأنه هذا وش يسميه فرض عيني، لأنه الدفاع، لأنه موش طلب وإنما دفع، جهاد الدفع، لأنه جهاد الدفع عيني، جهاد الطلب كفائي. واضح القضية؟ طيب الفرق الرابع، الرابع لا الرابع ايه لا لا الرابع الفرق الرابع وهو ان الفرض الكفائي قد ينقلب الى فرض عيني. الفرض الكفائي قد يتحول وينقلب الى فرض عيني، بخلاف الفرض العيني لا ينقلب الى كفائي، غير ممكن. فالصلاة هي فرض عين على كل مسلمين، فإذا عجز المسلم عن الصلاة لا تتحول إلى غيره، واضح؟ فرض العين. الفرض الكفائي كما قلت لكم إنسان عجز عن إطعام أبيه، هذا فرض عين، الإبن واجب عليه أن يطعم أباه، فإذا عجز هذا الولد انتقل الوجوب إلى جاره وأقرب الدار إليه. هنا انتقل من فرض كفائي إلى فرض عيني، فتعين على غيره. من عيني إلى كفائي. هذا من عيني إلى كفائي، هذا العاجز. الكفائي هو أن الإنسان رأى حريقا وعجز عن إطفائه، وكان عندي أنا الآن قادر على الإطفاء، عندنا هنا مجموعة قد تشوف الحريق، فتقدمت أنا لإطفائه، فاظهر بان لي انني عاجز عن احراقه، عن اطفاء الحريق، كان كفائي. فانا لما تقدمت سقط الاثم عن الباقي، سقط عنهم هم قاعدين يتفرجوا لاني انا قمت بالواجب، فانا عجزت، فاصبح هذا اللي كان فرض كفائي فاصبح على القادر عليه، على الخبير ان ينقذه، ان يطفئه، فتعين عليه. هذه المساله وش قالوا العلماء، ماذا قال العلماء فيها؟ قالوا القاضي الوحيد في البلد يتعين عليه القاضي، لأنه ما كانش قاضي واحد آخر، فأصبح في حقه عينيا لأنه تعين عليه، لأنه الوحيد، الطبيب الوحيد في البلدة، وجاء المريض هو الوحيد في البلدة. ما يقولش يا جماعة هذا فرض كفاية أي واحد يقوم به، لا، لأنهم غير أخصائيين. فتعين عليه لأنه واحد، وكذلك المفتي. إذا عندنا في البلدة مفتي واحد، واحد جاي يسأل فتعينت عليه، ولا هذا الجواب اللي كان في الأصل كفائي أصبح عينيا عليه لأنه ما عندوش البديل فتعين عليه. وكذلك الإمام المصلي اللي يصلي بالناس هو الذي يحسن القراءة ولا أحد يحسنها فتعينت عليه. فالأصل أنها كفائي، الإمامة كفائية، ولكن لجهل الناس تعينت عليه، ها تحول الواجب الكفائي إلى عينيا. واضح. أما الواجب العيني يتحول كفائي في حالات خاصة جدا جدا، فهمت؟ مثل كما قلنا احنا يا لسد الجوع، لسد الجوع لكذا، فمن عجز اللي كانت عليه فرض عليه فعجز انتقل إلى غيره. واضح. ولكن كيف ينتقل؟ ما ينتقلش عينيا، ينتقل كفائيا. أكون متصورين المسألة. ذلك هذا الابن عجز عن إطعام أهله اللي هو فرض عليه إطعامها، معجز، إذا سقط عنه التكليف. تكليف الإطعام لمن يعود؟ يعود إلى عموم المسلمين لا على التعيين، أو كفائي، عموم المسلمين لا على التعيين فيولي كفائي. واضح. طيب الخلاف الفرق الخامس، ركزوا لي على الترقيمة. الفرق الخامس وهو أن الواجب العيني مقدور عليه من كل أحد. الواجب العيني مقدور عليه من كل أحد. أما الواجب الكفائي فهو متعلق بالمشقة الشديدة. شفتوا على رب العالمين قسمنا الأعمال إلى عينية وكفائية. العينية معينة، معين فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كل مسلم يقوم بهذا، علاه؟ لأن مشقة الفعل مقدور عليها ويعني سهلة. واضح. أما الفرض الكفائي هو مقرون بالمشقة غير المعتادة. إنقاذ الغريق هذه مشقة سهلة ولا صعبة؟ صعبة. ولذلك ربي لم يعين فلان وفلان، وإنما ترك الخطاب للعموم، يتقدم القادر عليها، يتقدم القادر. وهذا القضية. واحد طاحت له سيارته معطلة، تعطلت سيارته، وفي هذاك الحي ولا هذيك القرية ماشي كلهم يعرفوا الميكانيك، فتعينت شكون يتقدم؟ يتقدم الميكانيكيون. إذن فتعلق الأمر بالخبراء. وهذا القضية. إنقاذ الغريق عمل شاق جدا، وقد يغرق المنقذ. واحد اللي يعود ماهوش خبير بالسباحة قد يدخل البحر لينقذ الغريق فيغرق معه. إذن فيتقدم الخبير القادر، وقلنا العدد الكافي، العدد الكافي مع الخبرة مع أهل الاختصاص. شفتوا كيفاش أنه رب العالمين ربط التكاليف الشرعية العينية بالمشقة الخفيفة المحتملة، وأما الفرض الكفائي علقه الله عز وجل بالمشقة الشديدة في الغالب، يعني في غالبا أنها مشقة شديدة جدا. مثل طالب العلم الشرعي، هل كل واحد يحسن أن يدرس العلم الشرعي ويهاجر ويسافر مثل الإمام البخاري والإمام الترمذي، طاف الدنيا مرتين، والإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك والإمام كذا، هل كل الناس يقدرون على طلب العلم وترك التجارة وترك كذا متاع الدنيا؟ ما مش كلهم. هذه مشقة يحتملها بعض الناس، فإذا قام هذا البعض سقط الإثم عن الأمة كلها، على لأنها شاقة. ولذلك رب العالمين لم يعين، لأنه لو عين رب العالمين لا لكلف بالمشاق، وكلف بالمستحيل وبما لا يطاق. احنا عندنا قاعدة في علم الأصول أن التكليف، أن الله لا يكلف بما لا يطاق، المعجوز عنه خارج عن التكليف، وإنما التكليف يتعلق ويناط بالمقدور عليه. فالصلاة مقدور عليها. لو كان اليوم واحد يدخل في الإسلام من الهند اليوم، وواحد من أمريكا اليوم، وواحد من أستراليا، وهو باباه هو كان نصراني وجده نصراني والعائلة نصرانية ولا يعرف الإسلام أبدا وأسلم اليوم، يستطيع أن يصلي الصلوات الخمس بأريحية، ويصوم رمضان بكل سماحة، ويزكي بكل يسر، فالعبادة مقدور عليها العينية. اما تقول روح اطلب العلم يقول لك يا سي محمد انا من قدرني انا نروح نحفظ لك البخاري ونحفظ كذا انا بريطاني انا الماني انا لا احسن العربيه انا كذا فمشقه كبيره واضح. فالفرض الكفاية علقه الله على القادرين اللي هي العدد القليل واضح القضية. هذا قلنا الفرق قده خمسة. الفرق السادس وهو أن الواجب العيني يقضى والواجب الكفائي لا يقضى أو شرحناها قبل قليل. فإذا انقضنا الغريق انتهت القضية بقت لنا مسألة على الجنازة اللي هضر عليها الإمام القرافي في آخر البحث لخصها ربما لا نصل إليها اليوم. فالإمام القرافي يقول بأن الفروض الكفائية لا تقضى لأن المقصود من الفرض الكفائي هو أداء الفعل واضح. صلينا على الجنازة خلاص تحقق المقصود صلينا على الجنازة ودينا تفنى فلا نعيد الصلاة عليه مرتين. هذا هو النقاش بين الإمام القرافي وبين الإمام الشافعي. احنا عندنا عند الإمام القرافي يقول لك بأنه إذا تحققت الصلاة على الميت من المجموعة انتهت القضية نروح ندفنه ماناش بحاجة إلى أن نصلي عليه مرة ثانية. طيب وهذا كلام صحيح وصواب 100% لأنه الغاية من الفرض الكفائي هو تحقيق الفعل وإحنا حققناه أوقعناه فلماذا تأتي أنت تصلي عليه مرة ثانية ولا؟ قال لك لأننا نطالب بزيادة المغفرة. هذا ليس علة ولا حكمة لأن رب العالمين أناط الصلاة على الميت علق الصلاة على الميت بأداء الصلاة وليس بالمغفرة. فالذين يصلون لا يملكون مغفرة للميت لا إذا صلى عليه مليار ولا إذا صلوا عليه ثلاثة. فلا فرق بين أن يصلي عليه ثلاثة وما كاش فرق بين أن يصلي عليه مليار. علاه؟ لأننا نصلي عليه يعني ندعو له بالمغفرة وهذه المغفرة ظنية وليست يقينية. المغفرة هذه نحن نظن أن الله يقبل دعاءنا. صحيح أنه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صلى عليه 40 معليش هذا صحيح تكثير العدد ولكن رغم ذلك إذا كثرنا على العدد يبقى الأمر متعلق بس بالظنية وليس باليقينية. نحن لا نتيقن أن الله غفر له 100% نحن نظن ظنا نرجو رجاء ولا نتيقن يقينا وهذا القضية. فلا فرق بين ثلاثة ولا بين ثلاث ملايين لا فرق واضح. ولكن كنا مسألة أخرى نوافق فيها الإمام الشافعي وهي إذا تكررت صلاة الجنازة من غير المصلين عليه. اللي صلى عليه خلاص انتهت القضية صلى يروح يروح ولكن يجي واحد ما صلىش عليه يجي ولده متأخر فيسمح له بأن يصلي عليه. علاه؟ لأنه ثبت أن الصحابة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرابا أسرابا. صلاة عليه خاصة. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة خاصة وهذه الخاصة هي مشروعة وهو التعدد المصلين. فهمت؟ هي خاصة ولكن وقع التعدد أنه صلوا عليه جماعة جماعة فلا بأس بذلك أن تتعدد صلاة الجنازة من غير المصلين عليها. يعني اللي صلى مرة واحدة يروح يروح ماشي مثل الوضوء أنا توضعت رفعت الحدث نزيل توضع مرة ثانية بدعة لأن الوضوء الثاني وقع على غير محل. فهمت؟ تحقق المقصود من رفع الحدث بالوضوء الأول فالوضوء الثاني فهو وضوء على غير محل مثل صلاة الجنازة أنا صليت على الجنازة أريد أن أصلي عليه مرة ثانية فهذا غير مقبول بخلاف الصلاة الأخرى من يتصدق على أخيه لأنه هذا صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة سقطت عنه الجماعة ومن بعد دخل أحدهم إلى المسجد متخلفا راح يصلي واحد وحده فقال النبي عليه الصلاة والسلام للمصلين من يتصدق على أخيه يعني يصلي معه صلاة الجماعة. هذا ما عندوش علاقة بالموضوع لأن صلاته الثانية نافلة فهو لم يعيد الفريضة. يبقى لنا الإشكال وين؟ في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. الإشكال هنا في حديث معاذ. ما هو حديث معاذ؟ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى العوالي فيصلي بهم إماما. هنا هذا إشكال. هذا العمل عند الإمام مالك مرفوض نهائيا، لأن الإمام لازم تكون صلاته كصلاة المأموم، فرض فرض مع فرض. أما الشافعي أجازها لحديث معاذ. وهذا القضية اختلاف النية بين الإمام والمأموم. إحنا القضية الآن تتعلق بالمصالح تاع المسلمين، إحنا الآن لا ننصر مذهب مالك ولا ننصر مذهب الشافعي، وإنما نقول لكل قرية ظروفها الخاصة. فإذا كان هذا الإنسان هو الأعلم، عنده هو إمام في قرية هذه، والقرية الثانية كيلومتر، ما عندهمش اللي يصلي بهم ولا يحسن أحدهم القراءة نهائيا حتى الفاتحة لا يعرفونها، فنقول له على مذهب الشافعي صلي بالناس في هذه القرية واركب سيارتك وزيد روح صلي بالثانيين، معليش يجوز، والحديث صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، ونحن لا نتعصب. ولكن إذا وجد من يحسن فنلزمه بمذهب الإمام مالك، لأن الصلاة تؤدى مرة واحدة، وهذا القضية. طيب هذا الفرق السادس، فهمناه؟ الفرق السادس أن الواجب الكفائي يقضى، لا يقضى، فهمت؟ الواجب العيني يقضى، الصلاة ما صليتش الظهر تصليها في الليل تقضيها، ما صمتش اليوم تعود تقضيها، واضح؟ الزكاة العام هذا ما زكيتش العام الجاي تقضيها مرتين، الحج تقضيه. أما الواجب الكفائي لا يقضى لأنه ذهب محله، فإذا الغريق لم ننقذه الآن مات راح انتهى رحمة الله عليه، البيت إذا لم نطفئ الحريق احترق ذهب، إنا لله وإنا إليه راجع، فهمت القضية؟ فالواجب العيني لا يقضى، استغفر الله، الواجب الكفائي. ثم أيضا لكم دايخين ولا فاطنين كفاطنين كفائي فيما يتعلق بالجنازة، صلاة النبي على المرأة التي كانت تقوم بالنسبة، لا هذاك الغائب، لا مش غائب، غائب لم يخبر النبي، ولكنه عليه الصلاة والسلام صلى عليها في قبرها، فهو لم يصلي عليها، أنا ما كاش تكرار، احنا قلنا المصلي نفسه قاعدين نتكلموا على اللي صلى الجنازة هل يصلي عليه مرة ثانية ولا لا، احنا قلنا باللي هذا ما مرفوض إعادة الصلاة مرتين من نفس المصلي من نفس الفعل، أما من غيره قلنا أنه يجوز، من غيره يجوز، وهذا القضية. وطبعا هذا في البخاري تاع المرأة التي كانت تقم المسجد، نعم هذا دليل أنها مرتين. طيب الفرق السابع أن الواجب العيني لا يؤخذ عليه عوض، الواجب العيني لا يؤخذ عنه عوض، يعني ما عندوش الأجرة موش بالدراهم، فأنت تصلي لله سبحانه وتعالى، ها؟ تصوم لله تعالى، تحج لله تعالى، وهذا القضية، تقرأ القرآن لله تعالى، هذا واجب عيني. أما الواجب الكفائي يجوز في بعض الحالات طلب العوض عليه، أن تطلب عوضا، أن تطلب أجرة، إطفاء الحريق تقول له ما أعطيني مليون تقول طفيه لكم، هذا الجيراد الجدار يريد أن ينقض، وإيش قالوا سيدنا موسى لو شئت لاتخذت عليه، ها شفتوا سيدنا موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، علاه؟ لأن هذا الجدار يريد أن ينقض، يعني راح يتهدم متشقق، وقد يقتل ناسا يمرون، فيجي واحد هو الآن أصبح هدم الجدار، هدم الجدار واجب عيني، واجب عيني، واجب عيني لا على التعيين، واجب على كل المسلمين العاقلين البالغين القادرين الخالين من الأعذار، ها هذا على العموم ولا على التعيين، بصح ما هوش فرض على فلان وفلان وفلان، فيجي واحد يقول لك أنا أكفيكم همه سوف أنقذه أهدمه وأعيد بناءه أعطيني مليون، ها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز في بعض الحالات، في بعض الحالات لا يجوز، لأنه المفتي قلنا الوحيد إذا تعين عليه لا يجوز له أن يأخذ أن يطلب أجرا لأنه تعين عليه، إذا كان وحيدا الطبيب الوحيد هو الجراح الوحيد، كم يديرلوش عملية جراحية يموت وما كاش طبيب ثاني جراح تعينت عليه، هنا لا يأخذ أجرة، هنا ملزم بإجراء العملية له، على لأنه تعين عليه. أما إذا لم يتعين عليه، عندنا 10 أطباء جراحين والمريض واحد، يجي الاخر تعبان والاخر مريض والاخر ما عنده موعد والاخر مسافر والاخر كذا، يجي واحد يقول لهم اعطوني 10 ملايين ندير له عمليه، معليش يجوز. اذا الواجب الكفائي يجوز فيه في بعض الاحيان طلب العوض بخلاف العين، وهذا القضيه. طيب الشيخ طلب العوض يجوز قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ ولو قبل الفعل، قبل الفعل أو بعد الفعل، معليش. فإذا اشترط الجميع مال المثل، وشكون اللي اشترط الجميع؟ مثلا الذين وجب عليه مثلا 10 أطباء، لا على التعيين، العشر أطباء لا على التعيين، وجبت على العشرة لا على التعيين، كلهم اشترط مالا، معليش يجوز، تجوز فيخيروا أحسنهم ولا أتقنهم ولا كذا، لا معليش، لا لا لا بأس، يجوز. أما في العبادات فلا، في العبادات لا، ماشي واحد يجي كما واحد قالوا له أروح ديرنا الدرس، ديرنا درس في التفسير، قال لهم 5 ملايين. هذه حقيقة، حقيقة. أنا واحد من أهل المسجد في المدينة الجديدة طلبوا من شخصين أستاذين يدير لهم دروس في التفسير، قال لهم 5 ملايين. هذه عبادة، وبالتالي لا يجوز طلب الأجرة والعوض عليها، عبادة، لأنها عبادة محضة. هذه عبادة، عبادة، نعم، بخلاف علوم الآلة. الفرق بين علوم الآلة وعلوم الغاية، دائما نشرح لكم هذه. قلنا علوم الآلة مثل الأصول، النحو، الصرف، البلاغة، العروض، المواريث، هذه لا، المواريث علوم الغاية. أما علوم الغاية مثل التفسير والحديث والفقه، هذه علوم غاية، العقيدة هذه علوم غاية، هذه لا يؤخذ عليها الأجر، الأجرة، هذه ثوابها عند الله سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب، لا إله إلا الله. مسألة أخرى فيما يتعلق، كتبت أيضا الفرق هذا، كني هضرته لكم ولكن ما نعرف إذا رقمتوه ولا ما رقمتوهش. قلنا أن فرض العين لا يقبل النيابة، وفرض كتبتوه، درت له رقم، هذا رقمتوه، ها، رتبنا على الفرق الثاني، رتبنا على الفرق الثاني. طيب، إذا هذه هي أهم الفروق بين الفرض العيني والفرض الكفائي، ونزيدوا لها إذا حبيتوا تزيدوا أن الفرض الكفائي هذا كملمح، فقط كملمح، لا قدروا نزيدوه بتذكروه أنتما، أن الفرض الكفائي، أن الفرض العيني لا يسقط بأداء الغير، لا يسقط بأداء الغير عنه مع القدرة. الفرض الكفائي، الفرض العيني لا يسقط بأداء الغير عنه مع القدرة عليه. قلنا القادر على الحج ما يقدرش واحد يروح يحج مكانه لأنه قادر على الحج، وبالتالي لا يسقط. الفرض الكفائي يسقط، يسقط الوجوب عن القادرين عليه. أنا قادر نطفي الحريق وانت طفيته وأنا قادر، يسقط عني الإثم، فتقبل النيابة. إذا الواجب الكفائي يقبل النيابة. طيب، عندنا قاتلنا في قضية لا إله إلا الله، بقت لنا بعض المسائل، وهو أن الواجب الكفائي، هذه مسألة الأولى اللي ما ذكرهاش الإمام، بعض المسائل ما ذكرهاش الإمام القرافي وهي مهمة جدا. المسألة الأولى، هل يلزم الاستمرار في العمل الكفائي بعد الشروع فيه أم لا يلزم؟ هذه مسألة مهمة جدا، ووقع فيها الخلاف بين علماء الأصول. يعني من شرع في إطفاء الحريق، هل يلزمه إكمال عمله إلى النهاية أم يجوز له التوقف؟ فإذا توقف عاد الوجوب إلى كافة المسلمين، وكذلك الحريق. ها؟ يعني هل يجوز، هل يلزم لمن شرع في الواجب الكفائي إتمامه إلى نهايته أم يجوز له إيقافه؟ طبعا هذه مسألة مهمة جدا. أنا الذي أراه أنه يلزمه بعد الشروع فيه، بناء على ماذا؟ بناء على ما تعلمناه في علم الحديث. احنا في علم الحديث، علوم الحديث، عندنا قاعدة بين التحمل والأداء. العلماء ماذا قالوا في علم الحديث؟ قال إن تحمل الحديث واجب كفائي، لا على التعيين. يعني حفظ الحديث، الأمة كلها ملزمة بحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ملزمة. فإذا قام العدد الكافي، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فتفقهوا في الدين وهذا حفظ الأحاديث، سقط الإثم عن الباقي، العدد الكافي. طيب أنا بدأت في حفظ الحديث فدخلت فيه تطوعا لأنني لست ملزما به على التعيين. ربي ما كلفنيش أنا فلان ابن فلان نروح نقرأ الحديث نحفظ الحديث ولا نحفظ القرآن ولا نحفظ الفقه، مانيش معين، أنا واحد من المسلمين. ولكنني تحملته عن طيب خاطر، تحملته عن طيب خاطر وشرعت فيه. فبمجرد ما شرعت في طلب العلم الشرعي فقد أسقطت الإثم عن باقي الأمة، وبالتالي تعين علي مواصلته. فلما تحملته تطوعا أصبح إلزام علي أن أبلغه، أن أبلغه ديانة. هذا اللي يسمى فرق العلماء بين التحمل والأداء. فالتحمل تطوعا داخل في الكفاية، ولكن أداؤه فرض عيني. فهمت؟ فرض عين لأنني تحملت، وإلا من لم يبلغ يكون قد كتم العلم. فهمت؟ ونحرف على نعطيكم مثال آخر وهذه يذكرها الإمام القرافي. إنسان الجهاد هذا كتب عليكم الصيام فرض عيني، وقال كتب عليكم القتال وهو فرض كفائي وهي صيغة واحدة، كتب عليكم الصيام فرض عين، كتب عليكم القتال فرض كفائي. طيب الفرض الكفائي كتب عليكم القتال وأنا واحد من المسلمين لا على التعيين، المجموعة اللي قامت بالدفاع عن الوطن ولا الدفاع عن الأرض ولا الدفاع عن العرض ولا الدفاع عن المال أي كان الدفاع موجودين، وأنا الآن في بيتي خلاص أنا سقط الإثم عني وهؤلاء قاموا بالواجب الكفائي. طيب ورحت أنا شاركت معهم، خرجت من بيتي ودخلت معهم وحضرت، بمجرد ما أحضر معهم أصبح الأمر متعينا علي، تعين علي بالحضور والشهود. فلما تعين هل يجوز لي أن أخرج؟ لا يجوز. أعلاه يولي التولي من الزحف، وهي إحدى الكبائر التولي من الزحف. أعلاه لأنني بالدخول معي انتظم الجيش بوجودي انتظم، وخروجي سيحدث خللا واهتزازا في الجيش وربما يؤدي إلى الاضطراب وعدم التوازن. فأنا وش نكون لما خرجت؟ نكون أنني أحدثت خللا في الجيش وسوف أكون آثما إن فعلت ذلك، وهذا هو التولي من الزحف. لأن التولي من الزحف علاقته بماذا؟ بإحداث خلل واهتزاز للصف المسلم، هذا هو الغاية منه. واضح القضية؟ إذن عندنا أن بعد الشروع في الواجب الكفائي لا يجوز إبطاله، بعد الشروع فيه لا يجوز إبطاله. علماء الأصول لما نقرأوا العلماء الأصول نلقاهم أنهم من قال بالجواز بناوها على وش؟ بناوها على النوافل. النوافل نعم يجوز إبطالها بعد الشروع فيها، على خلاف بين المالكية والأحناف. على كل حال يجوز للإنسان إذا صام نفلا أن يفطر مساء، بخلاف الإمام مالك لا تبطلوا أعمالكم. واضح؟ عند الإمام أبو حنيفة واجب إكمال النافلة، وإن أبطلتها يجب عليك قضاؤها بعد الشروع فيها. هذه النوافل ممكن يصير فيها خلاف ونقاش، أما الواجبات فلا. فأنت الآن عندك باباك مريض، جيت قلت لي والله أنا راح نسافر، لو كانت قم لي ببابا، وأنا هذا قيم باباك أنت هذا له عمي وله بابا وله جدي وله كذا، أنا إنسان نسكن برك الله هنا ولا نخدم هنا، قلت لك روح معليش أنا أتحمل المسؤولية. أنت سافرت، هل تحملتها مختارا متطوعا وأنت سافرت، هل يجوز لي أن أتركه؟ هذا القضية وين؟ إذن يحرم علي أنني أبطل عملي بعد الشروع فيه، لما يترتب عليه من مفاسد خطيرة. المسألة الوحيدة في الجهاد التي أجازها الإسلام وهو تحويل المواقع، تغيير المواقع، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقط. أعلاها هنا يا أنني غيرت المواقع، تغيير المواقع لا بأس، أما التولي من الزحف وتروح لدارك هذا لا يجوز، أما تغيير المواقع معليش لا بأس. متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، هذه القضية. نعم. مثال فقط أستاذ، لما الرجل يسافر مثلا وينيب عليه، نعم، ولما سافر تعين على ذلك الذي لم يتعين، يتعين بعد اختياره، بعد اختياره، بعد اختياره، يعني صار هو الوحيد، يعني نعم. فلو فرض مثلا شخص دخل في فرض كفائي ويوجد معه من يفعل ذلك الفرض، بحيث لو تنازل فعل ذلك الفعل، نعم. يعني احنا واش قلنا؟ احنا طبعا هذيك هلا في الحاله دي يجوز. احنا واش قلنا؟ قلنا ان الواجب الكفائي ينظر الى الفعل لا الى الفاعل، دائما نرجع للقاعده الاساسيه. احنا المهم اذا اذا اذا انا يا اعطيته كلمه قلت له روح ندبر راسي، ثم جاء من ينوب عني في اداء الفاعل بمثل مهارتي، بمثل مهارتي، خلاص يجوز، لأن الهم هو تحقيق. فهمت؟ يعني يجوز لمن دخل في فرض الكفاية أن يتنازل عن، أن يتنازل لأنه تنازل لوجود البديل، تحققت المصلحة. دائما نرجع للقاعدة الأولى، إلا في حالات، وكيشوف الأمور الفقهية هذه. أنا قلت لكم الفقيه هذا راهو إنسان مثل المهندس، يعني أبسط التفاصيل تؤثر في الفتوى. مثلا انا لما نقول لك بابا في الدار، وانا الدار هذه تاعي فيها الذهب، فيها الاموال، فيها كذا، فانا اخترتك عن علم لامانتك، فما تروحش انت تجيب لي واحد اخر انا لا اعرف امانته وتقول لي لانه الفرض الكفايه المهم ان نقوم بالفعل. لا، هنا الفعل وزياده على الفعل، وهي الامانه والديانه. فحينما انت تنوب عن تنيب غيرك دون ان تعلمني، فقد عرضت بيتي للخطر. فأنا أدخلتك إلى بيتي لثقتي بك وأمانتك، فلما تروح تجيب واحد آخر دخلوا البيت بلا علمي، فتكون قد عرضت بيتي للخطر. أنا البيت فيه أسرار، فيه أموال، فيه كذا، فيه كذا، هنا تولي قضايا أخرى. إذن الفتوى هذه ما هيش هكذا مجردة، وإنما الفتوى هذه تدور في مجموعة وكوكبة من الجزئيات والتفاصيل المهمة جدا يجب مراعاتها. وضع القضية. طيب هلا تقرأ فيه هنا تقرأ ولا سنعود إلى كتابه. احنا نمد فقط في قضية يعني الإطار العام. إذا فهمنا المسألة الأولى أن الواجب العيني، الواجب الكفائي، إذا شرعنا فيه هل يجوز إبطاله والتراجع عنه؟ قلنا في بعض الأمور يجوز إذا وجدنا البديل، في بعضها لا يجوز إذا لم نجد البديل. واضح القضية؟ طيب المسألة الأخرى وهو إذا وقع التزاحم، إذا وقع التزاحم بين الواجب العيني والواجب الكفائي، ماذا نفعل؟ ماذا نرجح؟ ها؟ ماذا نرجح؟ إذا تزاحم الواجب العيني والواجب الكفائي، شوفوا هذه المسألة ينبغي أن تعود إلى قواعد. وقال الإمام القرافي رحمه الله أن الترجيح يخضع لعملية منهجية علمية دقيقة، وليس بالهوى والتشهي، وإنما بالمنهج العلمي. أولى هذه المناهج، ولم يفصل الله رحمه الله كيف يكون الترجيح، ولكن نحن نعرفها من خلال دراساتنا لعلم الترجيح، علم الجمع والترجيح بين الأحكام الشرعية. نخرج بهذه الخلاصة أن الترجيح يكون، قلنا، بشرف العمل، بشرف العمل، نشوف العمل الراجح يتقدم على المرجوح بغض النظر كفائي ولا عيني. ها؟ طيب ننظر إلى شرف إلى الوقت. قلنا حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها. إذن الوقت هنا هو داخل في من المعامل المرجح، عامل من العوامل المرجحة، عامل الوقت، هل يقضى ولا لا يقضى. فنحن نقدم الذي يقضى، الذي لا يقضى، على الذي يقضى. قلنا صلاة الظهر وصلاة الجنازة، صلاة الظهر وصلاة الجنازة. صلاة الظهر الآن الساعة الواحدة، وأذن العصر على الساعة الثالثة، إذن ساعتان والجنازة حضرت. إذا صليت الظهر راح للجنازة، وإذا صليت الجنازة الظهر موش راح يروح عليها. فيقدم الواجب الكفائي عليه لأن الواجب العيني لم يذهب وقته. السؤال وين؟ إذا كان الوقت في آخر الوقت، الظهر بقي للعصر 5 دقائق، إذا صليت الجنازة خرج وقت الظهر، إذا صليت الظهر فاتتني الجنازة. وهذا القضية، ماذا أقدم؟ أقدم هذا الخطأ. لازمك تزيد تطرح سؤال آخر قبل أن تجيب. إذا تحقق النصاب، النصاب تاع واش؟ صحيت. إذا كان صلاة الجنازة فيها الجماعة، فيها الجماعة، فهم ليسوا بحاجة إلي، فأبدأ بالعين اللي هو راح يخرج وقته فأصليها، لأن الجماعة، لأن الجنازة الجماعة موجودة وتحققت. إذا نبدأ بالعين. فإذا كانوا بحاجة إلي لإكمال النصاب نروح لهم ولو خرج وقت الظهر، لأن الظهر يقضى. وهذا القضية، يعني هذه التفاصيل الجزئية. في هذه الصورة ألا يمكن أن تؤجل الجنازة حتى يصلى الظهر مثلا؟ هذا إن استطعنا تأجيلها نحن نقدر نهضر على أنه لا تعجل. أنت الآن لومبيلونس عندك والشرطة عندك، واحد مرض مات بالكورونا، دخلوا عندك 5 دقائق في يدك، يتصلي الجنازة يديها بالصلاة في هذه الحالة، يعني في هذه الحالة. طيب الأمر الآخر، قلنا أنه أخذ الأجرة على الواجب الكفائي يجوز في بعض الحالات ولا يجوز في الأمور التعبديات. المسألة الأخيرة في قضية الواجب الكفائي، وهي أن الأمة إذا تركت الواجب الكفائي وجب على إمام المسلمين قتالهم. إذا تواطأ المسلمون على ترك الواجب الكفائي وجب على إمام المسلمين إلزام بعضهم، وجب على إمام المسلمين إلزام بعضهم. مثلا القضاء، ولا واحد حبي يدير قاضي، يجي رئيس الدولة يدير المرسوم يعين فلان وفلان وفلان بالاسم، واجب عليه يروح يديرها، ولا تفرض عين عليه، لأن إلزام الإمام يدخل الواجب الكفائي إلى الواجب العيني. الجهاد. ها؟ الجهاد. مثل الجهاد، القضاء، الإفتاء، ما عندناش مفتي، ولا واحد حبي يدير المفتي، وإمام المسلمين فلان وفلان هم المفتين، خلاص تعينت فيهم. منين جبناها؟ جبناها من السيرة النبوية في غزوة الأحزاب، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأتني بخبر القوم، وكانت الريح شديدة جدا، الأعاصير، ولا واحد من الصحابة انتدب أو تطوع لأن يأتيه بالأخبار، فسكت الجميع، وكين روايات أنهم أخفوا رؤوسهم واختفى بعضهم خلف بعض. فقال: أين حذيفة بن اليمان؟ فأخرج، قالوا له: جيب لي خبر القوم. ها؟ خلاص عينه، فأصبح في حقه واجب عيني. إذن الواجب الكفائي إذا تواطأت الأمة على تركه فعين الإمام من يقوم به، فأصبح فرض عين في حق المعينين. وإن رفضوا قتلهم، مثل الزكاة، مثل ما فعل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هذا خلاصة المسألة فيما يتعلق بالفرض الكفائي والفرض العيني. نقرأ شوية ما يقوله الإمام القرافي، يعني نقرأ بسرعة لأن الوقت أدركنا. قال: القسم الأول شرعه صاحب الشرع على الأعيان تكثيرا للمصلحة بتكرر ذلك الفعل كصلاة الظهر، فإن مصلحتها الخضوع لله عز وجل وتعظيمه ومناجاته والتذلل له إلى غير ذلك. والقسم الثاني اللي هو الواجب الكفائي كإنقاذ الغريق، إن شاله إنسان فالنازل بعد ذلك في البحر لا يحصل شيئا من المسرحة، فيجعله صاحب الشرع على الكفاية نفيا للعبث في الأفعال. طيب، ثم ذكر 4 مسائل. المسألة الأولى أن الكفاية والأعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات. واجب الواجب العيني، الواجب الكفائي، أيضا المندوب العيني، المندوب الكفائي، في النوافل وفي الواجبات. يصح في هذا ويصح في تلك. المسألة الثانية قال يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية ظن الفعلي لا وقوعه تحقيقا. واضح؟ قال لك ها؟ ظن الفعلي يعني درك أنا مثلا سمعت باللي الآن غريق قاعد الناس ينقذون في الغريق وأنا قاعد لهنا، غلب في ظني أني وقع في ظني في وقر في صدري باللي خلاص أنقذوه، غلب على ظني خلاص محال على لأني نعرف فلان وفلان راهم في البحر وهم سباحين ماهرين، فوقع في ظني وقلبي أنه أنقذ أو أن النار أطفئت وأنا في بيتي، غلب على ظني ربي لا يؤثمني لأنه غلب على ظني أنه تم إطفاء الحريق أو إنقاذ الغريق، غلب على ظني أنه هذا اليتيم قد كفل وأن الجائع أطعم وأن التائه قد دل على طريقه، وقع في قلبي واضح بالظن الغالب، فهمت؟ فسقوط المأمور به على الكفاية ظن الفعل لا وقوعه تحقيقا، لأن اليقين يعلمه الله عز وجل، نحن ربي ما تعبدناش باليقين وإنما تعبدنا بالظن الغالب أن يقع في قلبنا حدوث ذلك الفعل. فإذا غلب على ظن هذه الطائفة أن تلك فعلت سقط عن هذه، وإذا غلب على ظن تلك أن هذه فعلت سقط عن تلك، وإذا غلب على ظن كل واحدة منهما فعل الأخرى سقط الفعل عنهما. يعني مثلا احنا في الدار هنايا وكاينه دار بيناتنا مقابلتنا ودار قاعده تشتعل، احنا اللي في الدار هنا قلنا باللي الدار الاخرى راهي يعني سارعت الى اطفاء النار، والاخرين ظنونا باللي احنا اللي رحنا، نحن ظنناهم هم وهم ظنوهم ظنونا نحن، فكلانا يظن بالاخر وواحد ما راح، رب العالمين ما يحاسبناش. ولكن نزيد الكلام الإمام القرافي قيدا وهو مهم جدا نص عليه علماء الأصول، وهو نزيد وراه مباشرة سقط الفعل عنهما نزيد أمامها جملة ومن شك في عدم الفعل وجب التحري، ومن شك في عدم الفعل وجب التحري. نعطيكم مثال واقعي جدا وكارثي جدا، واقعي وكارثي. في واحد الشريط يعملوه في الناسيونال جيوغرافيك بعنوان اير كراش، هذه تحطم الطائرات عند الإقلاع عند الهبوط إلى غير ذلك. فكان طائرة، تعرفوا في أمريكا عندهم المدارج بزاف، عندهم 3 أو 4 مدارج، واحدة طالعة واحدة هابطة كل 20 ثانية، كل دقيقة طيارة هابطة طيارة طالعة. طيب وعندهم المراقبين الجويين في برج المراقبة بزاف وكل واحد معين. طيب كين هذا مرتبط بزوج ولا ثلاث طائرات، يقول له اذهب إلى المدرج رقم 3، هذاك اللي راح يحوس على المدرج 3 تاه ما عرفش، اللي قدامه مكلف بثلاثة واحد أخرين، هذاك المكلف عنده دقيقة من اللي يتكلم مع آخر طائرة باللي أذن لك بالإقلاع، قال له أذن لك بالإقلاع، هذاك مدرج واحد آخر رقم 2 وهذا مدرج رقم 3 منا هكذا. طيب هذا اللي منا يتكلم معه مول الطيارة يقول له راني ففقدت الرؤية، كان الضباب ومانيش عارف وين راني مانيش عارف الموقع تاعي، وهما في برج المراقبة ما عندهمش الموقع الإلكتروني تاع المطار. فكي قال له هو باللي راني فقدت مانيش عارف راني تايه، هذاك تكلم عن طريق، لأنه كل واحد عنده الكلام على تردد معين، تردد هو تردد تاعه مع كل الطيارات تاعه، فقال إلى كل الطائرات إيقاف الإقلاع والهبوط فورا، لأنه هذا ما عملوش وين راهو، إيقاف الإقلاع والهبوط فورا، ولكن هو قاعد يتكلم مع التردد نتاعو، هذا ما هضرش في الميكرو تاعو على التردد نتاعو للطائرات نتاعو إيقاف الإقلاع ولا الهبوط فورا، ما هضرش علاه، ظن أن الطائرة اللي كانت تاعو أقلعت من دقيقة لأنه عنده دقيقة من اللي قال. وهذوك واش داروا؟ كي قال لهم أذن لكم بالإقلاع راحوا إلى المسار رقم 2 وقعدوا يديروا في إجراءات الإقلاع، طولوا الدو وقت 5 دقائق ولا 3 دقائق ولا 3، هذاك ظنهم باللي راهم في السماء وهما في الحقيقه راهم في الارض وكان الضباب، ولما جاوا يقلعوا لقاو هذيك الطائره التائهه في طريقهم فاصطدموا ومات الجميع. أيوة فهمتوا القضية وين؟ قلنا ومن شك شوف ومن شك هذاك عنده اليقين وبالتالي لا يلام يقينا وقع في قلبه يقينا أنه أقلع وبالتالي لا يلام ولكن من شك ما دخلش وصل إلى الظن الغالب وقع شك وجب عليه التحري وجب عليه التحري عند وقوع الشك واضح القضية طيب ثم طرح علينا الإمام القرافي رحمه الله سؤالا قال إذا كان الجواب إذا كان الوجوب متقررا على جميع الطوائف فكيف سقط عمن لم يفعل بفعل غيره مع أن فرض الكفاية يقع على الفعل البدني والقاعدة أن الأفعال البدنية لا يجزئ فيها فعل أحد عن أحد هذه تكلمناها في البداية الأفعال البدنية والمالية لا تقبل النيابة البدنية وها هنا أجزاء كصلاة الجنازة والجهاد مثلا وكيف سوى الشرع بين من فعل ومن لم يفعل قال جوابه أن السقوط هنا ليس بنيابة الغير كما ذكره السائل في القاعدة بل من قاعدة أخرى وهي سقوط الوجوب على المكلف لعدم حكمة الوجوب لا لأن الغير نبع عن غيره يقول بأن صلاة الجنازة ما هيش لأن فلان صلى أنا سقطت علي قال سقطت علي لأنني لو صليتها لصليت على غير محل لذهاب محلها وهذا القضية فأنا مثلا هذا أنقذ الغريق دخل الماء وأنقذ الغريق فأنا يا لما نرمي روحي للبحر أنقذ من لأن الغريق أنقذ فدخولي للماء لا معنى له فهو عبث ولذلك سقط عني ليس لأن فلان أسقط عني لأنني أنا الفعل ليس له محل على كل هذه مسألة منطقية سواء هذه ولا هذه لا يهم هذه يعني بالمفروض ما يعني ما نطولوش عندها طيب يعني لذهاب المحل يعني هذا هو المقصود ثم قال رحمه الله بل من قاعدة قال أن السقوط هنا ليس بنيابة الغير كما ذكره السائل في القاعدة بل من قاعدة أخرى وهي سقوط الوجوب عن المكلف لعدم حكمة الوجوب يا ما معنى حكمة الوجود لعدم وجود المحل هذا هو المقصود لعدم وجود المحل لا لأن الغير ناب عن غيره فإذا شال زيد الغريق سقط عن جميع الناس الوجوب طيب لأن الحكمة حفظ حياة الغريق وقد حصلت فلم تبقى بعد ذلك حكمة يثبت الوجوب لأجلها فهذا هو سبب السقوط عن غير الفاعل للنيابة والتسوية فسبب السقوط عن الفاعل فعله وعن غير الفاعل المعنى المذكور هي في الحقيقة يجوز هذا ويجوز هذا يجوز ما علل به القرافي ويجوز ما علل به أنه سقط الوجوب عن لقيام غير به يجوز هذا ويجوز هذا طيب نعم اسمح لي بك قضية السطر الأخير وش يقول وغير الفاعل شوفوا هذه المسألة وغير الفاعل لا ثواب له على فعل الغير البتة نعم إذا كان نوى الفعل فله ثواب نيته هذه ناقصة نعم هذا الجزء مهم درك أنا يا احنا اثنين وهذا غريق هو رمى روحه وأنقذ الغريق وأنا كانت عندي النية أنني بدأت أتهيأ نفسيا لإلقاء نفسي في الماء لأنقذ الغريق عندي النية إذن فأنا مأجور بنيتي هذا سبقني سبقني فأخذ الأجر نتاع النية والفعل وأنا نأخذ الأجر نتاع النية دون الفعل هذا كلام الإمام القرافي وهو صحيح وصواب ولكن بقيت قضية أخرى وهو أن من نوى الفعل نوى الفعل وعجز عن فعله فيأخذ الفعل فيأخذ الأجر كاملا من نوى وعجز فرق بين نوى وهو قادر على الفعل ولم يفعل هذا يدي الأجر غير على الفعل ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة تعنية ها هذا هم بالفعل عنده النية وعجز عن الفعل مثلا جاء يرمي روحه لقى روحه مربوط حاول أن يفك رباطه ما استطاع عجز فسبقه الآخر فهما في الأجر سواء. مثل وإن ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حابسهم العذر. صحيت هذا حديث الإمام مسلم. حابسهم العذر، لو كان ماشي العذر لكانوا معكم، فهم في الأجر سواء. فمن نوى وعجز عن الفعل بسبب عارض من العوارض فهو يأخذ الأجر كاملا. واضح القضية؟ مش كنت عاد سأل السؤال المباشر بما يقدر العدد الكافي في الفضل الكفائي لا, لا لا لا في كل شيء العدد الكافي هو تحقيق المصلحة من الفعل. إذا كان إنقاذ الغريق يتطلب شخصان فلا تبرأ الذمة إلا بهما، وإذا كان يتطلب الأمر أربعة لا تبرأ الذمة إلا بأربعة. هذا هو المقصود، هو إلى أن تتحقق المصلحة. مثل ما قال دفع العدوان، أنه أقرب مدينة للعدو هي ملزمة بالدفاع عن أرض المسلمين، فإن عجز عجزت انتقل الواجب منها إلى القرية التي بعدها إلى أن يتوقف العدوان، فينتقل من هذا إلى هذا. واضح؟ أما في الجنازة فهي الجماعة، الجماعة من ثلاثة فما فوق، فالجنازة هي ثلاثة أشخاص فما فوق. وفي من قال أن الجماعة اثنان كما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فهمت؟ هي أقل الجمع اثنان وكل يقل الجمع ثلاثة، المهم بين ثلاثة فما فوق. وإن كان في صلاة الجنازة أن الواحد يكفي في إذا عدم العدد فالواحد يكفي. طيب ها طيب. ثم قال المسألة الثالثة، عن الإمام الأزدي رضي الله عنه أن اللاحق بالمجاهدين، هذا شرحناه، اللاحق بالمجاهدين تعين عليه بمجرد موصل، لأن انسحابه سوف يحدث خللا واضطرابا في الصف الإسلامي المقاتلين. واضح القضية؟ طيب نرجع إلى السؤال. قال سؤال هذه المسألة نقد كبير على حد الواجب بأي حد حددتموه، فإن هذا اللاحق بالمجاهدين أو غيرهم بالمجاهدين أو غيرهم كان له الترك إجماعا من غير ذم ولا لوم ولا استحقاق عقاب، ومع ذلك فقد وصفت فعله بالوجوب. احنا قلنا شرحنا أن وصفه بالوجوب لأن انسحابه يحدث خللا واضطرابا. هذه المسألة تكلمنا أن قبل الشروع هو مباح في حقه، لأن الواجب الكفائي لا على التعيين، وأنا تطوعت، ولكن بمجرد ما دخلت والتحقت بالواجب الكفائي تعين علي، وانسحابي منه يحدث خللا، ليس لأن الفعل في حد ذاته واجب، خروجي منه يحدث مفسدة عظيمة. واضح القضية هذه؟ شيخ بل اللي هنا ويقول لا يلزم مذهب الشافعي، قرا في انه قال اجماع اللي هنا لا يلزم ابتداء، يقول كيف لم تلزمه ابتداء ثم الزمته انتهاء. وبصح الشافعي قال لك ترك وكسمه ودخل، ايه دخل ثم ترك دخلت، يقول لك انت كيف لم تلزمه بالدخول غير ملزم، لانه الواجب الكفائي لا على التعيين، الواجب الكفائي لا على التعيين. اللاحق بالمجاهدين سموا الحق بهم. خلينا نقراها. طيب هذه المسألة نقد كبير على حد الواجب بأي حد حددتموه، فإن هذا اللاحق بالمجاهدين أو غيرهم كان له الترك إجماعا. يا ولدي خلينا، أو قلنا إجماعا يا رجل، وش معناتها إجماعا؟ قلنا الواجب الكفائي هو تعيين، هو فرض لا على التعيين، هذه فيه خلاف بين العلماء، وقع فيه الإجماع ولا ما وقعش، هذا هو لا على التعيين، يعني ربي ما كلفنيش أنا فلان ابن فلان لازم نروح نطفي الحريق ولا نروح نجاهد، لا على التعيين، هو لنا كامل لنا جميعا لا على التعيين، هذا إجماع ولا ما هوش إجماع؟ هذا إجماع. خلينا نقرأها واحدة واحدة. ثم قال من غير ذم ولا لوم، لأنه إن التحقت إن تركت الالتحاق ولا واحد يذمني ولا ربي راه يحاسبني، لأنه ما هوش متعين علي أنا كشخص، متعين علينا في العموم. طيب ولا استحقاق عقاب، ومع ذلك فقد وصفتم فعله بالوجوب. يعني أراد أن يقول مسألة أصولية في التعريف تاع الوجوب، وهو من قام بالفعل بالوجوب فهو مأجور، ومن تركه فهو آثم. من صام فله أجر الصيام، ومن أفطر فعليه إثم الفطر. يقول كيفاش هذا الوجوب لم يتعين علي، وإذا تركته وليت أنا آثم؟ ها كيف تقول لي باللي أنا ماهوش واجب عليا، ومن بعد تقول لي لو كنت تتخلى عليه تولي آثم؟ هذه هي النظرية الإمام القرافي في هذه الجزئية، واضح؟ ثم قال فقد اجتمع الوجوب وعدم الذم، لأن الوجوب وعدم الذم هذا عدم الذم وين؟ في المندوب، ماهوش في الوجوب. الوجوب الذم، المندوب عدم الذم. فكيفاش تقول واجب ومن بعد غير مذموم؟ فهمتوا القضية وين؟ وعدم الذم على تركه، وذلك يناقض حدود الواجب كلها. هذا تعريف على الواجب في علم أصول الفقه، وهذا سؤال صعب، فيلزم إما بطلان تلك الحدود أو بطلان هذه القاعدة، والكل صعب جدا. فيقول الإمام القرافي، والجواب عن هذا السؤال أن نقول أن الواجب، أن الوجوب في هذه الصور مشروط بالاتصال والاجتماع مع الفاعلين. يقول لك هذا الوجوب متى أصبح واجبا؟ ليس ابتداء ولكن التحاقا، بعد الالتحاق. فلما التحق أصبح واجب، وليس قبل الالتحاق. قبل الالتحاق موش واجب، وإنما حينما التحق أصبح واجبا. فلا جرم أن الترك، أن الترك أنتم كفى عندكم أنتم ترك ولا لا جرم إن ترك مع الاجتماع. صحيت، هذا هو الكلام صحيح، هذا خطأ مطبعي أنا صححت عندي. فلا جرم أن الترك مع الاجتماع، ويجوز كما قال لك توفيق، لا ولا جرم إن ترك، يجوز الوجهان مع الاجتماع آثم، آثم ماشي آثم، آثم بالمد، شايفين؟ ولكن ديروا تاعي أحسن. فلا جرم أن الترك مع الاجتماع إثم، فلا جرم أن الترك مع الاجتماع إثم ماشي آثم، لا إثم. والترك مع الاجتماع لا يتصور إلا إذا ترك الجميع، والعقاب حينئذ متحقق. قالك لأنه كيفاش أنا الترك وحدي نولي آثم، وهي من المفروض أن الواجب الكفائي يأثم الجميع بتركه وليس بواحد. فهمتوا التصور تاع الإمام القرافي؟ يقولك باللي ما هو الواجب الكفائي، يقولك إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. إذا لم يقم به البعض، واحد ما قام به، الإثم عليه من؟ على الجميع كامل. طيب يقولك أنا الآن التحقت بالمجاهدين، التحقت بالإطفائيين، التحقت بالإنقاذيين الذين ينقذون الغرقى، التحقت بهم، فأنا أصبحت واحد منهم. فأنا في الأصل غير مكلف على التعيين، ربي ما كلفنيش أنا فلان بفلان نروح أنقذ ولا أطفئ ولا أقاتل. آه واضح. فكيف لما دخلت تطوعا ولما نخرج يولي هذه القضية تولي فرض حرام عليا نخرج ويولي مذموم، وأنا لم أكن مذموما قبل الفعل، فكيف أكون مذموما بعد الفعل؟ بعد الفعل والترك، يعني الترك بعد الفعل. وش قال؟ قال والعقاب حينئذ المتحقق. والقاعدة أن الوجوب المشروط بشرط ينتفي عند انتفاء ذلك الشرط، فإذا كان منفردا عنهم يكون شرط الوجوب مفقودا فيذهب الوجود. ولا عجب أن يكون الوجوب، أن يكون الوجوب مشروطا بشرط الاتصال ومفقودا عند الانفصال. هذا الإمام القرافي أراد أن يعطينا أن الوجوب يتعلق بالوجود، الوجوب يتعلق بالوجوب. يعني إن كنت مع الجماعة فأنت واجب عليك إنقاذهم لأنك معهم، إذا انفصلت عن الجماعة ارتفع عنك حكم الوجوب والعتاب. فهمتوا القضية وين؟ وش قلت أنا ماذا قلت لكم؟ قلت لكم أنا نحن نضع معيارا، وهو انسحابي هل يترتب عليه، تترتب عليه مفسدة؟ هل يحدث إخلالا ولا لا؟ فإن كان انسحابي لا يحدث اختلالا فرجعت إلى أصلي، وإذا كان انسحابي يحدث اختلالا واضطرابا ومفسدة فأنا آثم بالانسحاب. وشبهناها بمن؟ بالتولي يوم الزحف. وهذا القضية، هذا ماذا قال عنها العلماء؟ النظر في المآل ما يؤول إليه الانسحاب. وهذا القضية ما يقول إليه هشام. قال كما تقول لزيد إن اتصلت بعصمة امرأتك أو بقرابة وجبت عليك النفقة، وإن انفصلت منها لا تجب النفقة، فإن عاودتها وجبت وإن فارقتها سقطت. فهمتوا لا؟ طيب، يعني تدور مع وجودك وجودا وتنتفي مع انتفائك، ينتفي مع انتفائك الحكم. ثم قال كذلك أيضا ها هنا متى اجتمع مع القوم الخارجين للجهاد، متى اجتمع مع القوم الخارجين للجهاد تقرر الوجوب. اجتمع تقرر الوجوب، فإذا أراد أن يفارقهم قلنا لك ذلك، قلنا لك ذلك، يجوز لك أن تفارقهم. وحنا وجدنا نهضروا من الصباح، يعني شرحي أنا خلاف هذا. أول شيخ صحيح لنا مفصلش هو قال مطلقا، هل قاعد نقولك نظرية القرافي، يعني شرحت لك أنا نظرية القرافي، نظرية القرافي يقول كيف لم تلزمني بالدخول، فلما تطوعت وحبيت أن أتراجع قلت لي لا حرام عليك تتراجع. الإمام القرافي قاعد يقول لك يا إبا تشرحون للواجب شرحا يمشي مع القاعدة، ولا نعاود نبدلو تعريف الواجب تعريف آخر باش ينسجم مع المثال اللي قاعدين تهضروا عليه، وهذا القضية. فهذه هي الكلام راه واضح من اوله. واش قال لك كان له ترك اجماعا او اجماع قبل الدخول، اما بعد الدخول ما كانش الاجماع، وقع فيه الخلاف. الامام القرافي اراد ان يرده الى الاصل انه ما دخل فيه تطوعا يجوز له ان يخرج منه، فهمت؟ لان دخولي ليس واجبا والخروج منه ليس حراما، لانه الواجب شيء يقابله الحرام، واما الدخول ندبا ما يقبلوش الحرام، يقبلوا المكروه، على الاقل مكروه ماشي حرام. هو قد ينطلق من قاعده اصوليه، يقول لك هذا الاصول ماذا يقول، واضح القضيه. ولكن احنا قلنا ان الاصولي عالم الاصول تتحكم في اجتهاداته قواعد كثيره وليس قاعده واحده، تتحكم فيه نظريه المآل ما يؤول الى الفعل. قلنا نظريه التحمل والاداء، اخي شرحناها لكم، نظريه التحمل تحملت تطوعا ولكن أداؤك واجب على لما يؤول إليه الفعل، نظرية المآل. طيب، فإذا فارقهم بطل الوجوب، قلنا لا يبطل الوجوب إذا كان يترتب عليه خلل واضطراب ومفسدة، محال يترتب عليه لا يرتفع الوجوب وتثبت الحرمة، لأنه تحمل يجب عليه أن يسد ذلك الثغر، وهذه القضية. طيب، إلا إن عجز، إذا عجز الله غالب المسكين أصيب جريح فينسحب بالجراح، هذا شيء مفروغ منه، أما هكذا من تلقاء نفسه. المسألة الرابعة، قال مقتضى ما قررتم من ضابط قاعدة فرض الكفاية وقاعدة فرض الأعيان ألا تكون صلاة الجنازة فرض كفاية وأن تشرع إعادتها، هذا شرحناه بين الإمام الشافعي والمذهب المالكي. طيب، هنا كاينه قاعده حبيت نختم بها الحديث عن الواجب الكفائي والواجب العيني، مساله تطبيقيه، هذه دندن حولها الشيعة، والحديث موجود واخرجه الامام ابن ابي شيبه في مصنفه. احنا كما قرينا مقارنه الاديان والمذاهب والطوائف والفرق الى غير ذلك، يطعنون في ابي بكر وعمر، يقولك لماذا لم يشهد أبو بكر وعمر جنازة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشهدوا الدفن وليس الصلاة، الدفن ما شهدوش الدفن، والحديث مروي في مصنف ابن أبي شيبة. وهم الشيعة وش يقولك، يقولك والحديث في مصنف أبي شيبة وأبو شيبة وابن أبي شيبة هو شيخ البخاري، شوفوا التلبيس، وكأن شيخ البخاري حديثه في الصحة والقوة كحديث البخاري، واضح القضية. شفتوا كيفاش عملية إغراء، عملية احتيال على العقل، فلما تقول ابن أبي شيبة شيخ البخاري حديث ابن أبي شيبة في قوة البخاري، لا، ابن أبي شيبة قوة حديثه ما هوش كقوة الإمام البخاري، وحديثه فيه ما قال وفيه من أنكر أنه هذا الرواية غير صحيحة نهائيا، واضح القضية، وإنما نقلها بعض علماء السيرة. معلش، نحن نفترضها جدلا أنها صحيحة وأن أبا بكر وعمر لم يشهدا دفن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف نعالج هذه القضية علميا واجتهاديا فقهيا وفكريا؟ نقول أن أبا بكر فرضا وهو غير صحيح، يعني سندا صحة ما يشتابت، أنه لم يحضر الدفن هو أبو بكر. طيب عندنا دفن النبي عليه الصلاة والسلام واجب عيني ولا كفائي؟ على لماذا كفائي؟ لأنه إذا قام به البعض طيب ووحدة المسلمين واجتماعهم على إمام واحد فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين. فرض عين. طيب نجيو حنا، هل يروح أبو بكر وعمر وبعض الصحابة اللي كانوا موجودين في سقيفة بني ساعدة ويدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولما يكملوا الدفن ويهزوا الفاتحة يقولوا لهم بأن الحاضرين اختاروا خليفة وبايعوه؟ إذن الطمة ستكون كبرى وتكون عظيمة وخطيرة على المسلمين. إذن فهنا تركوا الواجب الكفاية إن تركوا، وصح الحديث إن تركوا، فما فعله أبو بكر وعمر فهو عين الصواب، وهو الذي يتماشى وينسجم مع قواعد الإسلام ودين الإسلام، لأنهم تركوا الواجب الكفائي وانشغلوا بالفرض العيني، فلا مشكلة في القضية، لا مشكلة في القضية. إذن حتى عدم وجودهم فهو في صالحهم وفقههم، وضع القضية أنا أترك الواجب الكفائي لأنشغل بالواجب العيني. علاه؟ لأن الواجب الكفائي أول شيء قام به البعض سقط عن الباقي، ثانيا لأنه قد يؤخر كما قال الأخ نؤخر الجنازة إلى الليل أو إلى الغد، وأما الواجب العيني ضاق وقته ولا يقضى، فإذا انتخب وعين خليفة وبويع ألزمت الأمة بطاعته، وبالتالي لا يمكن التراجع عنه. لكن الخلافة أمر ربما يقولوا مثلا فرض كفائي مش عينه، كاش دليل على تعيينه عليه هو على أبو بكر وعمر بالداس، يعني هو فرض كفائي ما قابل فرض كفائي، ولكن يفوت الوقت. لا لا فهمته، وهذه مدروسة. ما هو جوابها؟ جوابها لو فات تعيين الخليفة بغير الفاضل لكان في المفضول، وهذا فيه فساد كبير في الإسلام لفوات محل الفاضل. فالمفضول نعم موجود والخلافة راح تكون، ولكن شتان بين خلافة أبي بكر اللي قام على الردة بين من يوافق عليها، فشتان بين أبي بكر وعمر وبين غيره، وشفنا بين بيعة أبي بكر وعثمان، شايف القضية؟ إذن فنحن نتكلم عن الفاضل الذي تتحقق به مصلحة الإسلام قاطبة، أما المفضول نعم هي تصلح بأي واحد، ولكن يفوت أجر عظيم وتأتي مفسدة خطيرة على الأمة الإسلامية، فتركوا الواجب الكفاية وانشغلوا بما هو أهم وأخطر منه. واضح القضية؟ طيب أظن أن المسألة واضحة، نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.